السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والهنات والسقطات، ونسأل الله جل في علاه أن يكثر لنا الحسنات الماحية بالسيئات. قبل البدء في الكلام على القسم الذي يتكلم عنه المصنف الآن، هو الحديث أو القسم العاشر، الحديث المقلوب بعد الكلام على المضطرب، يقول المصنف القسم العاشر المقلوب. المقلوب لغة هو يقول ما بدل فيه راو بآخر، هذه ليست تعريف لغة، يعني هو لم يعرفه باللغة، عرفه اصطلاحا، لكن هو المقلوب هو المصروف عن وجهه، المصروف عن وجهه، يقال كلام مقلوب يعني كلام صرف عن وجهه. واصطلاحا هو عموما، حتى نجمع يعني معنى التعريفات، هو ما حدث فيه تبديل أو تقديم وتأخير في السند أو في المتن أو فيهما جميعا، وما حدث له من تبديل أو تقديم وتأخير في السند أو في المتن أو في السند والمتن. القلب ضعف، حديث المقلوب أيضا من أقسام الحديث الضعيف لحكمه، والأغراض الداعية البعيثة على القلب أسباب ثلاثة. السبب الأول الاختبار، اختبار بعض أهل الحديث للمحدثين للغربلة حتى يكتب في التصانيف، هذا من المتقنين من العلماء الثقات الأثبات الضابط الذي لا ينقلب عليه شيء، أو هذا من الذين فحش غلطهم أو ساء حفظهم حتى يغربل الثبت الذي يأخذ منه الحديث أم لا. وقد حدث هذا القصة المشهورة للبخاري التي رواها ابن عدي، وإن كان بعضهم يقول أن القصة ضعيفة لأن في بعض المشايخ ابن عدي مجهول، والسخاوي قرر أنها صحيحة، يعني على أن هذه الجهالات تغتفر في الجمع. والقصة مشهورة، وكل لم يكن كل المصنفين قد تداولوها، أكثر وأغلب المصنفين قد أتوا بهذه القصة واحتجوا بها على مسألة القلب. هؤلاء قلبوا على البخاري الإسناد والمتن، كما سنبين في مسألة القلب في الإسناد والمتن. يعني جاء البخاري لما نزل العراق، وكانوا قد صيتوا قد سبقوا وسمعوا عن البخاري وحفظ البخاري، وكانوا يقولون بأن البخاري حفظه حفظ كالحديد، حتى أنهم ادعوا أنه يأخذ دواء عدم النسيان، فكان يقول والله ما هو بدواء ولا أخذ دواء، لكن هي شدة النهم وإيش وكثرة المطالعة لا يكف عن الطلب لا ينقطع. كثرة النهم وعنده في الداخل شيء شغف، كلما ازداد علما ازداد شوقا إلى الزيادة. ولذلك العلماء قالوا العلم بحر لا ساحل له، من تعرفه من الجهل أو تسمه من الجهل لو كان من أهل العلم من توقف عند علم معين، الذي يتوقف هو من الضعف المكان. لما؟ لأن المرأة كلما ازداد علما ازداد جهلا، يعني كلما ازداد علما علم أنه كان إيش من الجهل بمكان، وأيضا أنه يحتاج إلى المزيد من العلم. فالبخاري يقول يعني هذه الحافظة الشديدة بسبب كثرة المطالعة وشدة النهم. فدخل البخاري العراق فأتى علماء الحديث اختبارا، هذا هو الغرض الأول الاختبار، فقلبوا له الأسانيد، أتوا بمئة بعشرة أشخاص، كل شخص يحفظ عشرة أحاديث، لكنهم طلبوا المتن للحديث الأول إلى الإسناد الثاني أو الثالث، ومتن الثالث إلى الإسناد الأول. غيروا قلبوا المتون لأسانيد غير هذه المتون والأسانيد إلى متون غير متونها. وكل واحد يقول للبخاري يلقى عليه العشرة أحاديث، فكل حديث البخاري يقول إيش؟ لا أعرف لا أعرف. طبعا العامة الذين لا يفقهون شيئا قالوا هذا البخاري وتتغنون باسمه وتقولون البخاري، البخاري لا يعرف شيئا، ما من حديث جاءه ويقول أعرف، ما من حديث إلا وقال لا أعرف لا أعرف. والذي تفطن لذلك من العلماء. لذلك أنت بقى هنا يعني أنا جربتها عمليا، يعني إذا سمعك مثلا وأنت تعطي درس في صدائية أو غيرها مثلا طالب العلم هيقول هذا ثقة العلم عجيب، وإذا سمعك العامي يقول الرجل هذا بيتكلم في إيش، ما سمعنا بهذا في الأولين. فالعوام ما يريدون إلا أمور معينة يحسبون أن هذا هو العلم، أما أهل العلم فيعلمون الفارق بين الثقة وبين غيره. فأهل العلم لما سمعوا البخاري فطنوا وتفطنوا على أن هذا الرجل من الثقة بإيش بمكان، قالوا علم الرجل يعني فهم ما ندبر له. وأما العوام يصيحون هذا البخاري هذا البخاري، والعوام أصلا هوام، يعني الهوام لا يقدرون بشيء، كلامهم ساقط كما أنهم دائما يسقطون في الأمور الهينة. فالبخاري قال لا أعرف لا أعرف، ثم جاء وهذا الذي يعني جعل الحافظ العراقي يقول والله ليس بعجب أن يقول البخاري لا أعرف ولا أعرف، يعني ليس بالعجب أن يعلم البخاري قلب الأسانيد بالمتون، لا ليس بهذا بعجب، لأن البخاري ثقيل، البخاري عالم من الأعلام، العجب كل العجب. وهذا الذي نقله الحافظ ابن حجر عن الحافظ العراقي، فقال العجب كل العجب أن يحفظ العشرة التي فيها الأخطاء ثم يردها على صاحبه، يعني يقول الأول تعالى أنت أحاديثك كذا وكذا وكذا وكذا، هذه الأسانيد لمتون كذا وكذا للثالث أو الرابع لمتون كذا وكذا. هذه أسطورة حقا، هذا مش يعني هذا أنت ما يمكن أن تقول إلا أن الله جند هذا الرجل حقا وأوزع في قلبه ونقى ذهنه لهذا هذه الحافظة إلا لحفظ إيش دين الله جل في علاه، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له فحفظ الله به الدين. فقال العجب كل عجب أن يأتي بكل حديث مقلوبة يضعها في مواضعها. فإذا الأول هو قلب الأسانيد لاختبار الشيوخ، وفي المتأخرين حدث ابن كثير يذكر بأن ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي ده إيش؟ الحمد لله فرط هذه وهبان، نعم ابن عبد الهادي من الأقران. طب شيخ مين؟ بس فقط ومين ثاني؟ وابن القيم أيضا، ولا ابن القيم قريب؟ لا ابن القيم يعتبر من طبقة الشيوخ، من طبقة شيوخي، يعني ابن القيم جلسوا له كما جلسوا ابن تيمية بعد ابن تيمية، فهو من طبقة الشيوخ. فابن كثير يقول قال صاحبنا ابن عبد الهادي دخل على المزي فقلب له عشرة أحاديث، انتخب أربعين حديث فقلبه، فقال يا إمام، وكان المزي طبعا كما وصف ابن كثير كان من أعلم الناس بالرجال، بل هو أعلم الناس بالرجال. طبعا المزي له كتاب مشهور جدا وكتاب فتح المغيث، هذا الكتاب ايش الكتاب المشهور للمزي؟ الكمال في أسماء الرجال. طيب ايش الكتاب ده أصله ايه؟ أصله لمن؟ نعم هذا الأصل، أصل الكتاب المقدس، وجاء المزي فايه فهزم، وهو مخصوص بأي رجال؟ رجال من؟ رجال الكتب الست، رجال الكتب الست، هو مخصوص برجال. وطبعا كتاب الكمال هذا حدث فيه خدمة عظيمة جدا، كتب كثيرة جدا خدمت هذا الكتاب، ما بين اختصار وما بين تهذيب وما بين زيادة ونقصان. طبعا أشهر هذه الكتب كتاب إيش؟ تهذيب الكمال. لمن؟ هو الكمال أصلا لابن عبد الغني، والمزي كتابه الثاني التهذيب، وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وبعد كده اختزلوا فيه تقريب التهذيب، وهناك كتاب آخر خلاصة التهذيب لمن؟ أو خلاصة التذهيب. طيب وأيضا اختزلوا الذهبي في كتاب اسمه كتاب قيم كده اسمه إيه؟ نعم بس احنا نتكلم عن تهذيب التهذيب. بعد ذلك جاء الخزرجي بعده اختزل، ونتكلم على الذهبي فعل ما فعله ابن حجر على ما أعتقد على ما أظن لما أكون وهمة في كتاب الكاشف، الكاشف أسماء الرجال. فالمزي يعني حتى ابن كثير كان بيبين ان هو في الدنيا أربعة، يعني في عصره ذكر فيهم ابن تيمية وابن دقيق العيد والمزي، وهذا أذكر الرابع الآن. فهو كان يقول وكان أعلمهم بالرجال المزي، يتفوق عليهم جميعا في الرجال المزي، وكان أصلا من نوادر ما فيه المزي، كان كما قال ابن كثير كان يجلس ينام في المجالس تأتيه الإغفاء فضل الله يتيه ما شاء، ويرجع أحفظ الناس بما حضر في المجلس، فهذا فضل الله يتيه ما شاء. ما حد طبعا مش ممكن تجد أحد هنا، اللي بينام هنا بينام بيطلع ما فيش أي شيء خالص غير بالحلم اللي بيحلمه، ما لكن هؤلاء كانوا حقا جندوا أنفسهم لدين الله جل في علاه. فيقول ابن كثير: فجاء صاحبنا ابن عبد الهادي فقال للمزي: انتخبت لك 40 حديث. وقال به، فأعطاه أول 10 أحاديث كان يعني دايما هما هذه في العرف ما فيش شيء، كان يقرأ عليه الحديث وهو مضطجع، كان مضطجعا، فلما سمع أول حديث قعد ثم انتفش إلى 10 أحاديث، في الحديث العاشر ضحك، قال: يا بني أتراني البخاري؟ فيقول ابن كثير، شوف الأدب مع الشيوخ، فيقول ابن كثير: والكلمة هذه التي قالها شيخنا عندنا فوق ما قاله البخاري أو ما رد البخاري على أصحاب المائة حديث. على أساس إيش؟ على أساس أنه يتواضع ويقول له: أتراني البخاري؟ يعني أرد لك المقلوب. المهم أنه تفطن إلى أنه قلب له الأحاديث. السبب الأول هو الاختبار، قلب الأحاديث للاختبار، يجعل المتن أحاديث لإسناد آخر. والثاني فحش الغلط، الوهم الشديد، عدم الضبط وعدم الحفظ، لا يحفظ، فتراه يبدل، بدل عبد الله بن دينار يجعله عمرو بن دينار، بدل قتيبة مثلا إذا قلنا قتيبة عن سفيان هو يجعله سفيان الثوري. والصحيح إذا كما في البخاري وقال الحافظ بن حجر: إذا قال قتيبة عن سفيان وأهمله، والراوي ده اسمه إيه؟ مهمل، صحيح؟ فقال قتيبة لم يروي إلا عن سفيان بن عيينة، فيأتي الوهم يدرك من يروي عنهم بأنه يجعله سفيان بن إيش؟ سفيان الثوري مثلا. فالصحيح أن نقول بأنها تكون يعني الأصل الثاني أو الوسيلة السبب الثاني فحش الغلط، عدم الضبط، كسرة الوهم، وهذا يترك، يترك حديثه، من كسر غلطه وفحشه يترك حديثه. سفيان بن عيينة لأنه لم يروي عن ابن الثوري، عن الثوري بحال، فدي ضابط قاعد احفظها. قتيبة عن سفيان ما تحتاج انك تبحث عن سفيان من هو، سفيان بن عيينة، لأنه لم يروي عن سفيان الثوري. الثالث القصد والتعمد للإغراب، هو يرى أن الأحاديث المستقيمة كلها مالك عن نافع عن إيش؟ عن ابن عمر، فيأتي يغرب فيجعلها مثلا مالك عن سالم، عن زهري، عن سالم ابن عبد الله، عن عبد الله يعني عن ابن عمر، سالم ابن عمر، ابن عبد الله ابن عمر، عن عبد الله ابن عمر، فيغرب في هذا الإسناد. والإغراب هنا عشان الناس تقول هذا الرجل عنده أحاديث ليست عند غيره، فيمتلئ المسجد بمثله ليأخذوا منه الأحاديث. إذن هذه مسألة أيضا تكون القصد فيها والمقصد هو الإغراب، وهذا كما قلنا محرم. هذه الأسباب الداعية للقلب في الحديث. العلماء ضربوا أمثلة على ذلك، كما قلنا هي التقسيم أن القلب يكون في الإسناد ويكون في المتن ويكون في الإسناد والمتن معه. ضربوا على ذلك أمثلة، منها حديث: إذا لقيتم المشركين في طريق فاضطروهم فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق. فهذا الحديث قلبه حماد، هو الحديث المستقيم رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فجاء حماد بن عمرو النصيبي، جاء حماد بن عمرو فقلبه فجعله عن الأعمش، وهو أصلا وضاع، يعني كما بين كثير من علماء جرح التعديل أنه متهم أو هو وضاع، قلبه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. طبعا الأعمش من أخص تلاميذ أبي صالح، فهو جعل الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. والصحيح أن الحديث عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. فحدث القلب بالتبديل، احنا قلنا أصل تعريف القلب إيش؟ تبديل أو تقديم وتأخير. فضربوا له مثلا بذلك حديث: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوه بالسلام. الحديث مقلوب على حماد، قلبه حماد، جعله من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. والصحيح أنه عن صايب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. والعلماء يسمون من يفعل ذلك بأنه سارق الحديث، يسرق الحديث، الحديث المتن لفلان فيسرقه فيجعله لفلان. وأيضا مثل ذلك ما رواه ابن أبي حاتم في العلل من حديث سفيان عن حكيم عن عمران بن ظبيان عن سلمان، فقال أبو حاتم: هذا الإسناد ما صار مقلوبا، إنما هو عن سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد. فهو جعل حكيم في المقدمة وهو أصلا في الطبقة الثالثة، فجعله في الطبقة الأولى، فالقلب هنا من باب التقديم والتأخير. وأيضا من ذلك يعني من هذه الأمثلة القلب في المد، وهذا كثير ورد عندنا كثير، كما في الصحيحين الحديث الصحيح غير المقلوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. في رواية مسلم انقلب على الراوي قال ورجل تصدق بصدقة بشماله أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. فهذا حديث إيش؟ مقلوب. هنا القلب حصل القلب في المتن لا في الإسناد. وأيضا في رواية ابن أم مكتوم، في حديث ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال إذا أذن بلال فكله واشربه حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أو قال إن بلال يؤذن بليل فكله واشربه، فانقلب على الراوي فقال إذا أذن ابن أم مكتوم فكله واشربه، وإذا أذن بلال فلا تأكله ولا تشربه، فانقلب على الراوي الاسم. الآن هي المسألة القضية الوصف ألا تأكل إذا أذن ابن أم مكتوم، لأنه ما يؤذن إلا بعد طلوع الفجر الصادق، فهو قلب الرواية قال إذا أذن ابن أم مكتوم فكله واشربه، وإذا أذن بلال فلا تأكله ولا تشربه، فهذا يعتبر قلب. وأيضا يمثلون لذلك رواية الطبراني، الرواية في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ما استطعتم، أو قال فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا منه ما استطعتم. وهذا أيضا حديث إيش؟ مقلوب، لأن الذي في الصحيح صحة الرواية إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هي مغلفة بالاستطاعة، وأما إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا فاجتنبوا أو انتهوا، فهذه فيها دلالة على أن القلب يقع أيضا في المتن. ومثل له العلماء القلب في الإسناد وفي المتن ألا بالتمثيل الأخير الذي بيناه، ألا وهو حديث البخاري بأنه قلب له المتون للأسانيد والأسانيد للمتون. وقلنا من يفعل ذلك يسمى سارقا للحديث، هذه المصطلح الذي يقوله المحدثون، هذا سارق أو سرق الحديث. يعني إيش سرق الحديث؟ أخذ متنه وجعله لإسناد آخر. هذا بالنسبة للحديث المقلوب. والحديث التالي هو الحديث المدلس والتدليس، سنبين أنواعه من تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد وتدليس التسوية، ونبين الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي، مع أن الطبقة واحدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.